الجزء السابع. مضى شهر كامل بعد انهيارك ذاك، شهر كامل لم يعدك الحنين فيه إلي ولم تشاركيني فيه الحياة. لا أعرف كيف قدرت على الغياب وكيف تمكنت من أن تكوني قاسية إلى هذا الحد. أفكر أحيانا أن الجزاء من جنس العمل، لكن يمامة مثلك لا تعرف للحقد دربا. ولا أعرف كيف قدرت على أن تغردي خارج السرب، السرب الذي لا يشكله سوانا، أنا وأنت يا جمان، أنا وأنت فحسب. لمحتك يوم أمس في الجامعة، كنت تجلسين في الزحام تخفين عينيك بنظارة سوداء كاحلة، كنت تهزين رجلك كعادتك وأنت تعبثين بالدبلة التي اشتريناها معا. الدبلة التي تجلسين في الزحام تخفين عينيك بنظارة سوداء كاحلة، كنت تهزين رجلك كعادتك وأنت تعبثين بالدبلة التي اشتريناها معا. الدبلة التي تعلقينها في سلسلة حول عنقك منذ أن ابتعناها بانتظار أن يأتي يوما أضعها فيه حول إصبعك. سرت في جسدي رعشة خفيفة ما إن لمحتك، ارتبكت لرؤيتك فجلست في ركن بعيد أرقبك، أرقب قدمك التي تهتز بطريقة لا يشبهك فيها أحد ولا يميزها أحد غيري. أنت لا تهزين قدمك بتوتر كما يفعل الناس، تهزين قدمك بعبث مغرور وغنى جناعا، تهزينها ببطء مكابر وكأنك تحركين العالم من خلالها. رأيتك تزيحين شعرك بنظارتك، رفعت نظارتك فوق رأسك لتطالعي هاتفك المحمول، كنت تكتبين شيئا في هاتفك، شيئا كنت أحترق فضولا وغيرة وخوفا كي أعرفه. بنظارتك رفعت نظارتك فوق رأسك لتطالعي هاتفك المحمول، كنت تكتبين شيئا في هاتفك، شيئا كنت أحترق فضولا وغيرة وخوفا كي أعرفه. كنت أفكر فيما لو كنت قد لمحتني أيضا، فيما لو كنت تعرفين أنني أراقبك، ولو كنت قد رفعت نظارتك عن وجهك لتساعديني على ارتشاف ملامحك من جديد. مدرك أنا بأنك لا تجيدين الألعاب، لكنني كنت أرجو أن يكون غيابك لعبة هذه المرة، كنت أدعو الله أن يكون ابتعادك عني عقابا ستنتهي مدته قريبا لتعودي إلي بعد انتهاء المحكومية، وعفى الله عمن أذنب. فكرت فيما لو رفعت رأسك ونظرت إلي وابتسمت، فيما سأقوله وفيما سأفعله، لكنك لم تفعلي، أعدت إخفاء عينيك بنظرتك، لممت أوراقك وحملت حقيبتك وتركتني خلفك ورحلت. كنت أرجو الله وفيما سأفعله، لكنك لم تفعلي، أعدت إخفاء عينيك بنظرتك، لممت أوراقك وحملت حقيبتك وتركتني خلفك ورحلت. كنت أرجو الله طوال غيابك أن يجود علي بلحظات ألمحك فيها، ولم أكن أعلم أن رؤيتك بهذه الصورة ستزيدني حرقة وتزيدني وجعا. وصلتني رسالة هاتفية انتشلتني من ولعي ووجعي لوهلة من أمل ظننتك من أرسل. فتحت الرسالة بأصابع راجية ليطالعني اسم ياسمين. Hello husband, did you miss your wife? She missed you. 7eg.com. تمتمت بداخلي وأنا أتلفت حولي بحثا عن خيال عودتك. تبا لك ياسمين، لطالما كنت السبب، يا لك من ورطة. لم أجب ياسمين ولم تعودي بعد مغادرتك، فبقيت في باحة الجامعة عالقا بين وصالها. لطالما كنت السبب، يا لك من ورطة. لم أجب ياسمين ولم تعودي بعد مغادرتك، فبقيت في باحة الجامعة عالقا بين وصالها وبين جفائك. اشتقت لأغانيك، لذوقك الغنائي الذي لا يمت لعمرك بصلة. أنت التي تحب الأصالة بالطرب سواء أكان عربيا أم أجنبيا، من يراك لا يصدق ما تحبينه وما تسمعينه. التناقض الحاد بين عصرية مظهرك وكلاسيكية ذوقك لا يتخيله أحد ولا يعرفه سواي. أصبحت أسمع أغانيك بعد غيابك، لا أعرف لماذا لم أفهم يوما كم تشبهك أغانيك، كم فيها منك وكم منك فيها. كنت أستمع إلى نقيل أحلى زهرة ولعاشقة الورد لزكي نصيف، وأنا أفكر أن هاتين الأغنيتين اللتين تحبينهما تشبهانك. لا أعرف لماذا تحبينها كنقيل أحلى زهرة، ولعاشقة الورد لزكي نصيف، وأنا أفكر أن هاتين الأغنيتين اللتين تحبينهما تشبهانك. لا أعرف لماذا تحبين هاتين الأغنيتين، ربما لأن فيهما وردا وزهرا يليق بامرأة تعشق الزنبق. أذكر أنني سألتك في بداية تعرفنا إن كنت تحبين الشعر، قلت طبعا أحب الشعر لكن ليس بأي شعر. سألتك أي أنواع الشعر التي لا تحبينها، أجبتني ببساطة صل صلاصل صلاصيل. سألتك بدهشة ماذا؟ الشعر العامي. تعنين الشعر النبطي؟ نبطي شعبي عامي، كل الطرق تؤدي إلى روما. شعر شعبي وروما؟ قصدك كل الطرق تؤدي إلى السعودية. ضحكتي بالضبط. بدوية ولا تحبين الشعر النبطي؟ على أساس أول مرة قابلت روما قصدك كل الطرق تؤدي إلى السعودية. ضحكتي بالضبط. بدوية ولا تحبين الشعر النبطي؟ على أساس أول مرة قابلتني فيها كنت لابسة رشرش. أنت طويلة لسان على فكرة. حرام عليك، وتفتين كثيرا على فكرة، تحرمين وتحللين. قلت باستنكار حرام عليك. انفجرت ضحكا وضحكتي. أنت هكذا دوما تضحكينني من دون أن تقصدي ذلك أو تتعمديه. ربما يكون هذا أكثر ما أحبه فيك، أحب أن تضحكيني من دون حتى أن تحاولي إضحاكي. أنت لا تكابدي حتى عناء المحاولة. أفتقد إضحاكك إياي كثيرا، أفتقد الأغاني التي تقومين بإرسالها إلي يوميا، الأغاني التي أسخر منها كثيرا والتي اكتشفت في غيابك أنها أجمل بكثير مما ظننت. أذكر أول مرة أسمعتك فيها شيئا من عزفي على العود، عزفنا التي هربت. سألتني ببراءة ولماذا تؤلف مقطوعة عنها؟ سخرت منك كثيرا بعدما ضحكت كثيرا، احمر وجهك خجلا وارتبكت من ضحكي. براءتك النقية ونقاؤك البريء أضحكاني كثيرا يا جمانة، لكنك رددت لي الصاع صاعين بعدما أنهيت عزف مقطوعة خيرت عزفت لك نسم علينا الهوى لفيروز. سألتك بعدما أنهيتها ما رأيك؟ أجبتني ساخرة ما شاء الله عبادي. وظللت تنادينني بعبادي في كل مرة أمسك عودي فيها، لذا سجلت لك بعض أغاني عبادي بصوتي وبعزفي، نقلتها إلى أسطوانة موسيقية وأهديتك إياها في عيد ميلادك. أسمعتك بداية الأسطوانة في السيارة، كانت أغنية المزهرية. لا أنت وردة ولا قلبي مزهرية من خزان. أذكر أنك مددت يدك وأغلقت الجهاز عند هذا الجزء من الأغنية. سألتك ما أعجبتك؟ قلت بضيق حلوة بس وش هالفعل؟ تشاءمت؟ جدا، أنت تعرفني جيدا أتشاءم كثيرا من هذه الأشياء الصغيرة. يوم ذاك سخرت من سخافاتك، من تشاؤمك، من انشغالك واهتمامك ومتابعتك لإشارات القدر. لكنني أظن اليوم بأنك كنت محقة في توجسك، وبأننا قد نجلب أحداثا سيئة من خلال الطاقة السلبية التي كانت تشع من خلال أفكارنا تجاه بعضنا بعضا. كلانا جلب لهذه العلاقة شيئا من التعاسة، أنت بشكك بي وأنا بخوفي من أن يحرمني الله منك. لو أنك وثقت بي ولو أني آمنت بأن الله سيمنحني إياك لربما لما حدث كل هذا. لم يكن ينقصنا سوى الثقة، الثقة تعتقد بأن الله يبتلينا بالحب ولا يكافئنا به. ما الحب إلا ابتلاء، وأنا مبتلى بحبك، لذا أدعو الله كثيرا أن يرفع عني حبك. أدعوه ولا يستجيب لعاصم مثلي، فأخاف أكثر وأغرق بك أكثر وأزداد عشقا ومرضا وهلعا من غضب الله الذي يصبه بك علي. كاد القلق أن يفتك بي، حبستني الكآبة في منزلي، لم أستطع الهرب منك هذه المرة إلى ياسمين. سيطرت علي بغيابك أكثر بكثير مما فعلت في حضورك يا جمان. لا أعرف إن كنت لم أدرك مقدار ولعي بك إلا بلوعة غيابك، أو أنني رجل يغريه الغياب أكثر من الحضور. في كل الحالات لم أستطع انتشالك من جمجمتي، كنت تقرعين في رأسي، ترقصين وتدورين بين الأنسجة، أراك في عيني، أشم رائحتك، أستشعر حضورك كرجل ممسوس. عبثت بحواسي مثل ما عبثت بقلبي وعقلي بادري فيما سأقوله وما ستقولينه. لم تتجاوز فترة محاولة الاتصال بالبرنامج سوى بضع دقائق. فكرت فيها يا جمان بكل شيء قد يخطر في بالك، بكل ما قد خطر فيه وفي كل ما قد لا يخطر، لكنك لم تكوني متصلة، فتبخرت كل الأفكار وبقيت أنت الغائبة. بقيت أنتظر مجيئك لساعات، أرقب الشاشة كمصرفي محنك حتى رأيت تغير اسمك على الرغم من عدم ظهور اتصالك بالبرنامج. عرفت حينئذ أنك قد قمت بحظري وحجبي عن رؤيتك متصلة، ومع أننا دائما ما نفعل ذلك في شجاراتنا إلا أن صمودك هذه المرة وعدم مكالمتك إياي جعلاني أشعر بالضعف أكثر فأكثر. شعرت باليأس يتسلل إلي وازداد شكي في قدرتك على المغفرة. انتظرت أن ترفعي الحجب عني لكنك لم تفعلي، لذا غيرت اسمي ليظهر أمامك. عيد سعيد جمانة قبل الزحمة، وأغلقت البرنامج. عيد سعيد جمانة قبل الزحمة، وأغلقت البرنامج. أخذت هاتفي وأرسلت إليك بعد تردد. أعرف أنك حضرتني، بس كنت بقول لك عيد سعيد قبل الزحمة. اضطجعت على سريري وأنا أفكر فيما ستفكرين به عندما تقرأين رسالتي وفيما ستردين علي به، لكنك هزمتني أيضا هذه المرة ولم تجيبي على رسالتي. كان تجاهلك لي خانقا لم أعد أستطيع احتماله. أرسلت لك بعد ساعة من الانتظار، كانت تهنئة لا أقل ولا أكثر. غيرت ملابسي وغادرت المنزل، وقد قررت أن أعاقبك بالعبث ككل مرة. كنت مع أحمد صديقي الذي لا تحبينه. تظنين أنت أن أحمد من يفسدني، تثورين غضبا في كل مرة أخرج معه فيها، ترمقينه بالازدراء وتصفعينه بتلميحات حادة عن سوء أخلاقه من دون أن تكترثي لما قد يفسره. تظنين أنت أن أحمد من يفسدني، تثورين غضبا في كل مرة أخرج معه فيها، ترمقينه بالازدراء وتصفعينه بتلميحات حادة عن سوء أخلاقه من دون أن تكترثي لما قد يفسره. أنت هكذا لا تخجلين من غيرتك علي، وكأنني زوجك فعلا. رأيت اسمك يضيء على شاشة هاتفي فجأة، كان هذا بعد حادثة الماسنجر بيومين، وكأنك شعرت بوجود أحمد معي. كنا نسهر في أحد النوادي الليلية الصغيرة، وكنت في حالة غضب حاولت التنفيس عنها بجو صاخب وكأس بيرة. أعرف بأنك لن تصدقينني، لكني لم أكن أبحث عن أحد هناك يا جمان. كنت بحاجة إلى مكان أنتقم بوجودي فيه منك ليس أكثر. أعرف أنك لا تفهمين كيف يكون ذلك ولما يكون، لكنه شأن رجلي معقد كالكثير من شؤونهم التي تكرهينها ولا تفهمينها. أجبتك ما إن رأيت اسمك ومن دون أن أفكر فيما. أعرف أنك لا تفهمين كيف يكون ذلك ولما يكون، لكنه شأن رجلي معقد كالكثير من شؤونهم التي تكرهينها ولا تفهمينها. أجبتك ما إن رأيت اسمك ومن دون أن أفكر فيما قد يفعله أثر الخمر في صوتي عليك، أو فيما قد يفعله الصخب الذي كان حولي. أجبتك بلهفة، هلا. كان صوتك يرتجف، كيف حالك يا عبد العزيز؟ شعرت بأنك تطعنيني بسؤالك ذاك، كان سؤالك مهينا يا جمانة ولم أقدر على تحمله. أجبتك، كيف حالي؟ كيف حالك أنت؟ وش اللي ذكرك بي؟ أذكر أنك قد قلت شيئا عن النسيان وأنك لم تنسني لتذكريني. حينها انفجر كل ما في أعماقي عليك، لم أشعر بنفسي إلا وأنا أشهق دمعا. كنت أصرخ فيك بلا شعور، لماذا اتصلتي؟ أحاول أن أنساك، لماذا تتصلتني لتذكريني؟ حينها انفجر كل ما في أعماقي عليك، لم أشعر بنفسي إلا وأنا أشهق دمعا. كنت أصرخ فيك بلا شعور، لماذا اتصلتي؟ أحاول أن أنساك، لماذا تتصلين الآن؟ اعتذرت على اتصالك وأردت أن تنهي المكالمة. أرعبتك ردة فعلي فيما يبدو، لكنني صحت بك محذرا، هي تعالي، لا تقفل التليفون، تعالي وكلميني، كلميني. كنت أشعر بأنفاسك تتصاعد خوفا على الطرف الآخر، بينما كان جميع من في النادي يرمقونني بنظرات متوجسة. فعلى الرغم من صخب المكان وخفوت أضوائه، إلا أن رؤية شاب عربي الملامح يصرخ ويبكي على الهاتف لم تكن مطمئنة في 2008. ثرثرت كثيرا عليك بفعل الشوق وفعل الغضب وفعل السكر، لا أذكر كل ما قلته لك، لكنني أذكر أنني قلت لك أنني سأطلق ياسمين أو أنني طلقتها. طلبت منك أن نتزوج، وأخبرتك أنني مصري بشيء الآن، وأنك تفضلين أن تتركينني لأكمل سهرتي. كنت أعرف أنك تبثين لي غيرتك وعتبك بأسلوبك وطريقتك اللتين لم تتغيرا على الرغم من الغياب. قلت لك أنني سأعود إلى البيت الآن، وإنني سأحدثك من فراشي، وطلبت منك ألا تنامي قبل أن تحادثينني. رجوتك أن تفعلي، وأغلقت الهاتف راكضا نحو سيارتي على الرغم من سخرية أحمد مني. لا أعرف كيف وصلت إلى البيت ومتى وصلت. كان وصولي كالحلم. أذكر أنني دخلت غرفتي، خلعت حذائي وتمددت على سريري بملابسي لأهاتفك، لا استيقظ في عصر اليوم التالي وبيدي الهاتف من دون أن أكلمك وبملابسي كلها. لا أعرف كيف نمت في مثل تلك السرعة. أظن أن مكالمتك لي تلك الليلة جاءتني كمخدر انتزع مني كل الألام، فنمت كما لم أنم منذ مدة. شعرت بأنني قد أفسدت كل شيء بعدم اتصالي. كنت أعرف أنك لن تصدقي نومي، لطالما كنت جميلة في أحلامي. أرسلت الرسالة وأنا أعرف أنك لن تجيبي عليها. تمنيت أن تخذلي يقيني تلك المرة وأن ترد علي، لكنك لم تفعلي، وازداد الأمر تعقيدا. كنت أجوب الشوارع بسيارتي وأنا أستمع لأغنية براين آدمز Everything I do it for you، وابتسامتك تصهر ذاكرتي وتجلدها. مضى أكثر من شهرين على انفصالنا، ولا أزال أشعر بأنني عالق ما بين شيئين لا قدرة لي على تفسيرهما. أنا لا أفهم ما الذي أشعر به وما الذي أريده أن يحدث. أريدك أن تعودي بأي صفة كانت. لا أريد أن أفكر في مسميات لعلاقتنا، ولا أريد أن أفكر في مستقبلنا. أريدك أن تعودي فحسب، أن تنتشليني من حالة الضياع هذه من دون أن نفكر في أي شيء سوى حاضرنا وفي أي أحد عدانا. لم أعد أقدر على تحمل غيابك. حياتي تنهار بعيدا عنك، ولا قدرة لي على ترميمها من دون وجودك فيها يا جمانة. انحرفت إلى طريق بيتك، قدت سيارتي إليك من دون أن أفكر فيما سأفعله أو سأقوله. كنت أشعر بيدي براين آدمز وهي تربت عاي It's worth a try. والحق أنني كنت مستعدا لأن أحاول كثيرا يا جمانة. لم تكوني تستحقين محاولة فحسب، كنت تستحقين أن أحاول استرجاعك طوال الحياة. ركنت سيارتي أمام بيتك وأنا أغني مع براين. لم أكن أعرف ما الذي سأفعله، لكنني كنت أدرك أن الأمر يستحق أن أقاتل من أجله. ترجلت من سيارتي وصعدت إلى شقتك، قرعت الجرس وسمعت شهقة هيفاء وهي تطالعني عبر العين السحرية التي تتوسط الباب، لكنها لم تفتح. فطرقت الباب بيدي وأنا أحاول الاتصال بهاتفك بلا إجابة. كنت أعرف أن ظهوري فجأة أمام الباب سيثير ذعرك وهيفاء، لذا لم أرحل. عرفت بأنكما تحتاجان لبعض الوقت لاستيعاب حضوري، فبقيت أمام الباب بانتظار أن تهدأ. أجبت على هاتفي بعد دقائق، قلت لك من دون أن أسلم عليك: أنا على الباب، افتحي. أجبتني بصوت أعرف أن ظهوري فجأة أمام الباب سيثير ذعرك وهيفاء، لذا لم أرحل. عرفت بأنكما تحتاجان لبعض الوقت لاستيعاب حضوري، فبقيت أمام الباب بانتظار أن تهدأ. أجبت على هاتفي بعد دقائق، قلت لك من دون أن أسلم عليك: أنا على الباب، افتحي. أجبتني بصوت خائف وناعس: ماذا تريد؟ قلت: افتحي جمانة. مرت دقيقتان أو ثلاثة حتى فتحت لي الباب. كنت ترتدين منامة وردية برسوم طفولية، وترفعين شعرك بتسريحة النوم كما تسمينها، وهيفاء تقف خلفك تطالعني بوجه غاضب خائف. سألتني بدهشة: عزيز، إش فيك؟ إش جابك؟ جمانة، أحتاج أحكي معاك، انزل معاي شوي. ننزل لوين؟ إلى أي مكان نحكي فيه لوحدنا. قلت بكبر: ما في شيء نحكي فيه. لو سمحتي جمانة، أحتاج أحكي معاك، انزل معاي شوي. ننزل لوين؟ إلى أي مكان نحكي فيه لوحدنا. قلت بكبر: ما في شيء نحكي فيه. لو سمحتي جمانة، جيتك برجليني، ما تستاهل جيتي تسمعين لي شوي؟ قلت بتردد: زين، انتظرني على الرصيف اللي قبال العمارة. نزلت خلاف ما صعدت. لم يكن يفصل نزولي من شقتك عن صعودي إليها سوى دقائق قليلة، لكن رؤيتك غسلت قلبي بسرعة لا تصدق. وقفت بجوار مقعد على الرصيف المقابل لشقتك، وأشعلت سيجارة. كنت أحاول تهدئة أفكاري وطمأنتها. رأيتك تقتربين بشعر مبلل وقد ارتديت كنزة صوفية ضخمة كنت قد أهديتك إياها في شتاء سابق. جلست على طرف المقعد فأطفأت سيجارتي. سألتني بعد لحظات من الصمت: بتضل ساكت؟ جلست بجوارك من دون لحظة إلى الأبد. قلت وقد ضقت بصمتي: جيت عشان تسمعني سكوتك؟ كنت أشعر بالرغبة في أن أتراشق معك العتاب، لكنني اخترت أن أتخلى عن عنادي وكبريائي هذه المرة. أجبتك: لا، جيت لأني اشتقت لريحتك. قلت بعتب غاضب: مو أنت اللي تقول أني دائما روائح النساء تتشابه؟ لكنك مو امرأة، أنت ملاك، اشتقت لريحة السماء اللي تملاك. سكتنا معا، كنا نتأمل المرة ونتشارك الصمت. قلت لك بعد صمت طويل: تطلقنا. التفتي: ايش؟ طلقتها، طلقت ياسمين. كنت تبحلقين بي بأعين متشككة. استرسلت: ما راح اقول لك ان اللي بيننا انتهى لانه ما كان بيننا شيء من الاساس. جيت عشان تقول لي انك طلقتها؟ جيت لانكمش. كنت اعرف ان ضميرك يدفعك لان تبوحي بشيء لم اكن اريد سماعه في تلك اللحظة. عرفت يا جمانة وقت ذاك أنك تلمحين لزياد، لكنني لم أرغب سماع ذلك. أردت إنكاره وأن تنسيه أيضا. حاولت تغيير الموضوع. سألتك إن كنت تذكرين بأنك قد قلت لي يوما بأن قلب الله يسعنا حينما نحب، فأجبتني بأن جبران من قال ذلك. أخبرتك أن قلب الله وسعني حينما أحببتني، فنهرتني عن قول ذلك قائلة لي بأنه كفر، وإن كان ناقل الكفر ليس بكافر. قلت: ممكن أسألك سؤالين؟ تفضل. تعتقدين أنك تقدرين تسامحيني؟ وإيش سؤالك الثاني؟ أشرت بيدي إلى نافذة شقتك، كانت هيفاء تراقبنا من الشباك. سألتك: هيفاء لين متعلقة بالشباك؟ نظرت إلى النافذة بدهشة وانفجرت ضحكا في جسدي. أخذت تمسحين دموعك المنهمرة من شدة الضحك، وأنت تنظرين باتجاه هيفاء محاولة التوقف عن الضحك عليها. شعرت بالرغبة في أن أحتضنك بقوة، أن أخفيك في داخلي. مددت يدي ومسحت على شعرك المبلل. شعرك رطب، ما أنت بردانة؟ إلا. وقفت من مكاني وخلعت معطفي مددته لك. البسي. نظرت إلى الشباك مجددا وهززت رأسك رافضة. لا شكرا. فهمت أنك تخشين أن تراك هيفاء وقد أخذت معطفي مني. لم أشأ إحراجك. سألتك وأنا أرتدي المعطف: جمانة، شو رأيك نصير أصدقاء؟ ممكن تتحول الصداقة الحب، لكن الحب مستحيل يتحول للصداقة. بنكون أصدقاء الفترة لحد ما أسترجع حبك لي وثقتك فيني. أخذت تتأملينني بحيرة. كنت أرى الخوف في عينيك مكانك دون أن تودعيني. رأيتك تدخلين باب العمارة وأنا أفكر أي يوم عظيم هذا. رفعت رأسي لأجد هيفاء لا تزال تراقبني في مكانها. تمنيت في تلك اللحظة أن تموت هيفاء، وأن تموت ياسمين، وأن يموت زياد. عدت باستحياء. عاملتني في الأيام الأولى من عودتك بكبر أحيانا وبعتب أحيانا أخرى، لكنك عدت. حقنتني بإكسير الحياة بعودتك، ضخخت الأكسجين في جسدي فانتعش قلبي وعادت إلي الحياة بعد نزاع واحتضار. أنت مثلي يا جمانة، جبانة مثلي وتخشين الحقيقة مثلي. لم تسأليني بعد عودتك عن شيء يخص ياسمين. لم تسأليني كيف تزوجت ومتى عرفتها، إن كنت أحببتها أو حتى إن كنت قد نمت معها. لم تسأليني سؤالا واحدا يتعلق بشيء مما حدث. وتماما مزقته، أحرقته، ونثرت رماده بعيدا عنا. لم ترغبي بحقيقة تؤلمك، أردتني وأردت ما بيننا، وأثرت ألا نتشارك حقيقة ما جرى. أردت النسيان أكثر بكثير مما أردته، فصمت وصمت وكأن شيئا لم يحدث. لم يتغير فيك شيء إلا أن ظنونك قد تضاعفت. ولم يكن يزعجني هذا لأنني أردت فعلا أن أتغير من أجلي ومن أجلك. صدقيني يا جمانة، أردت أن أتغير فعلا. لم أرغب بخسارتك مجددا أبدا يا جمانة، أبدا. ما تغير فعلا هو علاقتي بزياد. فعلى الرغم من أنني لا أعرف فعلا ما حدث بينكما أو حتى إن كان قد حدث شيء أم لم يحدث، إلا أنني لم أعد قادرا على أن أتجاهل مشاعر زياد تجاهك أكثر مما تجاهلته. لم أرغب بمواجهتها مثلما لم أرغب بتجاهلها، لذا فضلت أن أبقي زياد بعيدا عنا قدر المستطاع. لم يكن من السهل علي أن أخسر بك أنت يا جوانا، ولا قدرة لي على لومه أو لومك أو لوم نفسي. عرجت على بيت محمد بعد عودتك بأيام، فوجئت بوجود زياد هناك. سلم علي بتوتر واستأذن مغادرا متعذرا بارتباطه بموعد لدى طبيب الأسنان. سألني محمد بعدما غادر زياد: ما أمرك أنت وزياد؟ أي أمر؟ من الواضح أنكما على شجار. أبدا لم يحدث شيء بيننا. وضع محمد يده على صدره وقال مستنكرا: علي أنا ذا الكلام؟ والله ما صار شيء. أجل وش السالفة؟ ما في سالفة، كل شيء كويس. أسند محمد ظهره إلى الأريكة قائلا بغير اقتناع وهو يمسح شعره: طيب الحمد لله، وانت شلونك؟ الحمد لله. وجمانة كيفها؟ قلت بحزم: الحمد لله مشغولة بامتحاناتها. تعرف لما يكون الواحد باقي له سنة على التخرج يتحمس ودون أن ينظر إلي. وانت وش ناوي؟ بخصوصكم انت وجمانة. كل خير إن شاء الله. رفع محمد رأسه وأخذ يبحلق بي مستغربا من طريقتي في الكلام عنك. أنا الذي لم أكن أتوانى عن الحديث عن تفاصيل علاقتنا وبدون حتى أن يسألني أحد، فهم محمد أنني لا أرغب بالحديث عن الأمر معه وأن شيئا ما قد تبدل، فغير من مجرى الحديث على الرغم من استغرابه الذي كان جليا على ملامحه. قال: الله يكتب لنا ولكم اللي فيه الخير، أخوي بيجيني زيارة بعد أسبوعين، توصي شيء من الرياض؟ قلت بسخرية: وش الشيء السحري اللي مو موجود إلا بالرياض عشان أوصي عليه؟ قال محمد مستنكرا: حرام عليك يا أخي، والله من عيني أخلص وارجع لها. الله يهني سعيد بسعيدة. المهم إذا بغيت شيء، تمر، قهوة، جبن كرافت، أي شيء علمني من بدري. ما تقصر يا أبو حميد. وأنا أفكر في تلك البعيدة التي يحبونها على الرغم من قسوتها، أفكر في الرياضة التي ستأخذك مني، أفكر كيف ستتركينني بعد نحو 8 أشهر، كيف سأعيش بعيدا عنك وكيف ستعيشين بعيدا عني. لا أعرف إن كنت سأصبح أبا يوما. الحقيقة أن الأطفال لم يكونوا بالنسبة إلي حلما أو رغبة في يوم من الأيام. لم أتخيل يوما شكل أطفالي ولا حتى أسماءهم. على العكس تماما، دائما ما كنت أقول بأنني لن أفكر بإنجاب طفل ما إلى هذه الحياة. كنت أقول إنني قد أتزوج في نهاية المطاف، لكنه سيكون زواجا بلا أطفال. لا أعرف حقيقة لماذا كنت أخشى فكرة أن يكون لي أطفال. من المؤكد أنني لا أحبذ فكرة العائلة والمسؤولية وارتباط مصائر مجموعة من الأفراد ببعضهم بعضا. كانت تخيفني فكرة التنازلات، التضحيات، الالتزام، الارتباط، المسؤولية، وكذلك الفقد بفكرة العائلة والمسؤولية وارتباط مصائر مجموعة من الأفراد ببعضهم بعضا. كانت تخيفني فكرة التنازلات، التضحيات، الالتزام، الارتباط، المسؤولية، وكذلك الفقد الذي قد نتعرض له يوما. لكن قناعاتي تبدلت ما إن أحببتك يا جمانة. أصبحت أتخيل دوما ملامح أطفالنا، طباعهم، أصواتهم، روائحهم. أتخيل المزيج الذي قد ينتج مني ومنك، فيبهرني جمال الخيال والتوقع، وأذوب شوقا ليوم أحمل فيه طفلة أو طفلا يشبهني ويشبهك. أنا مؤمن تماما بأنني لن أصبح أبا إلا معك، وبأنني لن أفكر بالأبوة مع امرأة غيرك. أنت أيضا تدركين ذلك في قرارة نفسك، لذا وعندما تطلبين مني شيئا أو أمرا أرفضه تقولين لي: بصالح عشان خاطري. تسألينني دوما باسم طفلنا الحلم، لأنك تدركين بأنني لن أقاوم نشوته وسأستجيب. لذا وعندما تطلبين مني شيئا أو أمرا أرفضه تقولين لي: بصالح عشان خاطري. تسألينني دوما باسم طفلنا الحلم، لأنك تدركين بأنني لن أقاوم نشوته وسأستجيب. أدرك أنك تبتزيني بأبو صالح، لكن ابتزازك يعجبني، فأنساق خلف استغلالك للإسم منتشيا به وبفكرته. أفكر أحيانا بحلا وصالح، طفلين اللذين خلقا فينا قبل أن يخلقا منا. أفكر فيما لو خسرتهما قبل أن يجيئا، فيما لو خذلتهما بخذلاني لك فأفقدهما بفقدي إياك. أشعر أنني تورطت معك بأطفال لم يتكونوا بعد، وهذا يخيفني كثيرا على الرغم من توقي الحاد إليهم. في الحب تتضاد الأشياء، نريد ولا نريد، نخشى ونأمل، نسعى ونهرب بسبب الرغبات والحاجات والأشياء ذاتها. لذا أنا متناقض الأفعال معك، لا لأن التناقض تتضاد الأشياء، نريد ولا نريد، نخشى ونأمل، نسعى ونهرب بسبب الرغبات والحاجات والأشياء ذاتها. لذا أنا متناقض الأفعال معك، لا لأن التناقض سمة شخصية، بل لأنه ضرب من ضروب الحب وأحد وجوهه الكثيرة. أنت تريدين الكثير وأنا أريد الكثير، والحب يريد أكثر فأكثر فأكثر فأكثر. لم أكتب منذ مدة طويلة، تركت الكتابة أو هي من تركتني. لن أقول بأنني هجرتها أو أنها هجرتني، سأقول إننا انفصلنا منذ رجوعك إلي. لا أعرف ما الذي يحدث لي، أشعر أنني فقدت القدرة على الكتابة. الحق أنني لم أكن أكتب إلا لأبقيك مجدوها، لكنني لم أعد أقدر على الإنتاج منذ أن عدت، وكأن التوقف هو ثمن عودتك الذي لا بد لي من سداده. تستنزف الكتابة في أشياء كثيرة، وأكتب إلا لأبقيك مجدوها، لكنني لم أعد أقدر على الإنتاج منذ أن عدت، وكأن التوقف هو ثمن عودتك الذي لا بد لي من سداده. تستنزف الكتابة في أشياء كثيرة، ولا أظن بأنني قادر على أن أمنح ما تستحقه وما تحتاجه في هذه الفترة. الكتابة تتطلب تركيزا وجهدا وعاطفيا ونفسيا ومعنويا وجسديا، جهد لا قدرة لي على بذله، فتركيزي الآن منصب عليك، ولا حاجة لي للتركيز على غيرك حتى وإن رغبت بذلك. أطلع على بريدي الإلكتروني الخاص بالصحيفة الإلكترونية التي أكتب بها، لأجد عشرات الرسائل أسبوعيا لقراء زاويتي من زملاء مبتعثين ومواطنين مهتمين، وفتيات مررن في حياتي ولا يزن يتابعن ما أكتبه فضولا وحنينا ومكيدة أحيانا. يثير هذا النوع من الرسائل اشمئزازي، يضحكنني اللاتي يظهرن في حياتك بعد انقطاع، إما لثروة حققتها وإما لشهرة وصلت. استرجاع المواقف، الذكريات، المخاطر، الأحداث، البدايات والنهايات، كلها كانت تمتعني، لكنها لم تعد كذلك الآن. الآن أحاول صرف أي فكرة تقودني لامرأة ماضية. لا أعرف لماذا أصبحت هكذا، لا أعرف لماذا باتت تزعجني الذكرى، لماذا غدت تؤذيني. أذكر بأننا كنا في إحدى دور السينما قبل عامين، كان قد تبقى على عرض الفيلم أكثر من نصف ساعة، فبقينا نحتسي ما تبقى من قهوتنا في الخارج. كنت تحكين لي بحماس قصة الرواية التي حولت إلى ذاك الفيلم الذي كنا نعتزم مشاهدته، حينما وقعت عيني على غادة، إحدى الفتيات التي كنت على علاقة بهن قبل معرفتي بك بسنة واحدة فقط. كانت غادة تقف مع صديقاتها على بعد أمتار مني ومنك، كانت تسدد نظراتها إلي مباشرة لدرجة أن رعشة دبت في جسدي من هول المفاجأة ومن بجاحة النظرات، ومهمي من نظراتها المباشرة إلي أن شيئا ما يحدث. نظرت إلي وعقدت حاجبيك متسائلة، قلت: من هؤلاء؟ من تقصدين؟ قلت بعصبية. أتتغابى؟ هؤلاء الفتيات؟ لا أعرف. كيف لا تعرف؟ هل تعتقد أنني عمياء أم غبية؟ لا عمياء ولا غبية، شدتني ملامحهن الشرقية، ولا بد أن ملامحنا شدتهن أيضا. قلت بعصبية وسخرية: لا والله. طبيعي، فضول سعوديين. أشعر بأنك تكذب علي. سحبتك من يدك قائلا: لكن من هذه الأفكار المجنونة تأخرنا على الفيلم. دخلنا دار العرض، ولا أظن بأن أحدا منا شاهد الفيلم فعلا. كنت أنت غارقة في ظنونك وغيرتك، وكنت أنا غارقا في خوفي من أن تسلم غادة أو أن تقوم بأي فعل يدينني أمامك. كان قلبي مقبوضا طوال مدة العرض في الفتيات أو إحداهن، وأنكرت ذلك، بل نهرتك عن شكك بي، حلفتني على أنني لا أعرف إحداهن، وحلفت بالله كذبا. صدقتني لأنك تصدقين من يحلف بالله، وبقيت أتلوى لأيام طويلة من كذب عليك ومن حلف الكاذب. في تلك الليلة جاءتني رسالة هاتفية من رقم غير مسجل لدي: مساء الخير عبد العزيز، كيف حالك؟ لم أكن أعرف صاحب الرقم، فأجبت: بخير، من معي؟ أنسيتني بهذه السرعة؟ أنا غادة. شعرت بالتورط حينما قرأت الرسالة، فكرت بأي فتاة وضيعة هذه التي ترسل لرجل كانت على علاقة سابقة به بعدما رأته مع فتاة أخرى. كتبت لها بحزم: ستندمين لو أرسلت إلي مرة أخرى. أجابت بعد عدة دقائق وكأن الرد قد فاجأها: الله، لماذا كل هذا التهديد؟ على كل حال أردت أن أسلم كثيرا فيما لو صدفت حبيبة سابقة أخرى، فيما لو سلمت علي إحداهن أو تعرفت إحداهن عليك. فكرت في الخسارة التي ستحل بي وفي العلاقة التي قد تنهار من وطأة الماضي الذي لا يموت. لم أنم تلك الليلة من وجع الضمير. ألمني كثيرا أنني كذبت عليك وأنني حلفت بالله كذبا. الحق أنني لم أنزعج من كذبي عليك بل من تصديقك إياي. سألتك يوما: لماذا تغارين من اللواتي عبرنا في حياتي، من اللواتي مضينا وانتهينا بالنسبة إلي؟ قلت: لو مر في حياتي رجل ما ألن تنزعج؟ بلى. قلت: عندما تحيرك ردود أفعالي وتثير مشاعر استغرابك، ضع نفسك في موقفي وفي مكاني. تخيل لو كنت أنت من يتعرض لهذا الموقف، ما الذي كنت ستشعر به وما الذي كنت ستفكر فيه؟ صدقني، حينئذ ستفهم أفكاري وستشعر بمشاعري. وعدتك أن أفعل وفعلت. من يتعرض لهذا الموقف، ما الذي كنت ستشعر به وما الذي كنت ستفكر فيه؟ صدقني، حينئذ ستفهم أفكاري وستشعر بمشاعري. وعدتك أن أفعل وفعلت. تخيلت في أيام كثيرة لو أنك كنت على علاقة بأحد ما قبلي. تخيلت لو أنك نمت مع غيري أو أنك كنت على علاقة برجل آخر أثناء علاقتنا. فكرت بالكثير يا جمانة، بالكثير. والحق أن تلك الأفكار عذبتني لدرجة جلد الضمير، لكنني لم أقدر على دفن الماضي أو شطبه. يطل الماضي علي وعليك برأسه بين الحين والآخر، ولا قدرة لي على أن أحجبه عنك إلى الأبد. الجزء الثامن. أشتاق لله على الرغم من خطاياي وذنوبي. تظنين أنت بأنني متنصل من الدين تماما، تلمحين إلى ذلك دوما وتصرحين به. أشتاق لله على الرغم من خطاياي وذنوبي. تظنين أنت بأنني متنصل من الدين تماما، تلمحين إلى ذلك دوما وتصرحين به أحيانا قليلة. يخيفك بعدي عن الله. تقولين إن من لا يصون الله لا يصون ناس مهما أحبهم. قلت لك يوما: ومن قال لك بأنني لا أخاف الله؟ من الواضح أنك لا تخافه. وهل دخلت قلبي واطلعت على نياتي؟ أجبت: لو كنت تخشاه لما عصيته. الخوف من الله ينهى عن الفحشاء والمنكر. أنت أيضا عصية يا جمان. مثلا أنت لا تتحجبين، ألا تخافين الله؟ قلت بانفعال: أنا لا أرتكب الكبائر، مرتكب الكبيرة ملعون. هناك فرق بين المعصية وبين الخطيئة والكبيرة. أنت تبررين معصيتك ليس إلا. أنا أيضا قادر على تبرير معصية وخطاياي. ارتكب الكبيرة ملعون. هناك فرق بين المعصية وبين الخطيئة والكبيرة. أنت تبررين معصيتك ليس إلا. أنا أيضا قادر على تبرير معصية وخطاياي. الكبائر لا تبرر. الله وحده من يطلع على النفوس ومن يعرف ما فيها يا جمان، ولا حاجة لي بتبرير أي شيء لأحد. أشحت بوجهك بغير اقتناع وأنا أفكر كيف لك كل هذه الجرأة للجزم بأنني لا أخاف الله. كيف تفعلين بنفسك ذلك؟ صدقيني يا جمانة، أنا متعلق بالله أكثر مما تتخيلين ومما يتخيل الآخرون. يظن الجميع أنني منحل دينيا لمجرد أنني عاصي، لكنني أعرف يا جمانة بأن الله يسكنني على الرغم من معصيتي له. وأعرف أن كل الناس ترتكب الخطايا وأن لا أحد معصوم عن المعصية. مؤمن أنا بأن طريقي سيفضي إلى الله في نهاية المطاف، لأنني لا أريد أن أنتهي معصيتي له. وأعرف أن كل الناس ترتكب الخطايا وأن لا أحد معصوم عن المعصية. مؤمن أنا بأن طريقي سيفضي إلى الله في نهاية المطاف، لأنني لا أريد أن أنتهي في طريق غير الله. لكنني أخاف كثيرا أن أموت قبل ذلك. أخشى أن لا يمنحني الله التوبة فأموت قبل التطهر بها. أستعيذ دوما من الموت الفجائي. أسأل الله أحيانا حسن الخاتمة بنفس منكسرة من ثقل المعاصي. أطلب من الله كثيرا أن لا يعاقبني بك، ألا يكون ابتلائي فيك، وألا يحرمني منك مهما أخطأت وقصرت وعصيت. أنا لم أنشأ نشأة دينية يا جمان، لم يأمرني والدي عليها بسبع ولم يضربني عليها بعشر، لم يأخذني يوما معه إلى المسجد ولم يسألني يوما إن كنت قد أقمت صلاتي. وحينما كنت أرفض مرافقة أهلي لأداء مناسك العمرة في كل رمضان من كل عام، لم يضغط علي أحد منهم لأرافقه. لم يأخذني يوما معه إلى المسجد ولم يسألني يوما إن كنت قد أقمت صلاتي. وحينما كنت أرفض مرافقة أهلي لأداء مناسك العمرة في كل رمضان من كل عام، لم يضغط علي أحد منهم لأرافقهم، ومع ذلك لا أحد منهم يشبهني. فجميع أفراد عائلتي من بنين وبنات ملتزمون بالعبادة وكأن أصولها زرعت فيهم بالفطرة وبدون أن يأمرهم أحد بها. أنا أيضا أحب الله وأخشاه بفطرتي، لكن الشيطان متمكن مني بفعل الكثير من الأمور. أدرك بأنني أعين الشيطان على نفسي أحيانا، وأدرك بأن يد الله لطالما كانت ممدودة إلي مرحبة بالتوبة، والله يشهد كم مددت يدي نحوه راجيا العفو والمغفرة. فيزلني الشيطان من جديد وتتوه خطواتي عن الطريق مرة أخرى. أفكر في كل مرة أخدعك فيها كم سيقتص لك الله مني من جديد وتتوه خطواتي عن طريق مرة وتتوه خطواتي عن الطريق مرة أخرى. أفكر في كل مرة أخدعك فيها كم سيقتص لك الله مني. أتقيأ أحيانا من ضخامة ذنبي ومن ضعف نفسي أمام الذنب. أفكر، هل سيغفر الله لرجل عاص يتلاعب بطاهرة تحاول أن توصله إلى درب الله؟ فتفزعني الفكرة وتبث في الرعب. صدقيني يا جمان، أنا لا أريد الاستمرار على هذه الحال. أنا لا أريد أن يجتثك الله مني بسبب معصيتي. أخاف الله يا جمان وأحبه كما لا أحب أحدا. أحبه وأطلب منه أن يحفظ لي من أحب. أن يحفظك، أنت التي بعثها الله إلي لتذكرني بقصد ومن دون قصد أن أبواب الله دائما مفتوحة، وأن الله غفور رحيم لمن تاب وندم. أدعو الله كثيرا ألا يأخذني عاصيا، وأن يأخذني توكرني بقصد ومن دون قصد أن أبواب الله دائما مفتوحة، وأن الله غفور رحيم لمن تاب وندم. أدعو الله كثيرا ألا يأخذني عاصيا، وأن يأخذني توابا تقيا صادقا في توبته. لكن لا أحد منا يدرك متى يموت وكيف يموت وبأي أرض يموت، لذا أدعوه ألا يأخذني عاصيا أينما مت وكيفما مت. ربي لا تأخذني عاصيا، ربي لا تأخذني عاصيا، ربي لا تأخذني عاصيا. تبا للنسيان، تبا للنسيان ينسيني اللقاء الأول. أحاول أن أذكر أول لقاء جمعني بزياد ولا أستطيع استرجاع تفاصيله، على الرغم من أن اللقاءات الأولى هي ما تحفر عادة في ذاكرة البشر. نحن نذكر دائما تفاصيل اللقاء الأول، نذكر المظهر العام، تسريحة الشعر، الملابس التي كنا نرتديها. نحن نذكر دائما تفاصيل اللقاء الأول، نذكر المظهر العام، تسريحة الشعر، الملابس التي كنا نرتديها وحتى الحوارات الأولى. لكنني لا أذكر شيئا من اللقاء الأول بزياد وكأنه ولد معي، فكبرت وأنا أعرفه. لا أعرف كيف أصبحنا أصدقاء على الرغم من اختلافنا الكبير، كيف نلتقي دوما من دون أن تلتقي أفكارنا أو تتشابه هواياتنا أحلامنا ومساعينا. لا أظن بأننا أردنا شيئا واحدا مشتركا عداك يا جمانة. أنت النقطة الوحيدة التي كانت تجمعنا من دون أن نعترف بذلك، لا لبعضنا ولا حتى لأنفسنا. لطالما أنكرت في داخلي مشاعر زياد تجاهك على الرغم من يقيني اللاواعي أو الواعي المتعامي. كنت أعرف أن نبل أخلاق زياد لن تشكل خطرا بالنسبة إلي. كنت أعرف أنه لن يقترب منك يوما شهامة ونبلا. زياد رجل أخلاقي بالفطرة، رجل مجبول على الوفاء. التفت إلى غرفة المكتب المجاورة حيث توجه، رأيته يفرش السجادة ليصلي بهدوء وخشوع صادق. عاد إلي بعد صلاته واستكمل الفيلم معي، وظل يقوم بالأمر عينه خلال إقامتي. يقوم من مكانه وقت الصلاة ليؤدي فرضه ويعود إلي من دون أن يدعوني لأداء الصلاة أو أن يسألني لما لم أصلي. كل ما فعله هو أن جاء إلى غرفتي في أول ليلة أقمت فيها عنده، طرق الباب وبيده سجادة الصلاة، وضعها على الكرسي وقال: السجادة هنا، وأشار بيده إلى زاوية الغرفة قائلا: القبلة بهذا الاتجاه. شكرته وخرج مبتسما. بعد ذلك بأيام كنا نتحدث عن أخلاق العرب وشهامتهم. كان يحاول إقناعي بأن العرب الحقيقيين هم أرقى شعوب الأرض خلقا. قال لي: أتعرف المطعم بن عدي والبختري بن هشام؟ أهما من شعراء العرب؟ بل من كفار قريش، وانتصر المسلمون في بدر وأسروا الكثير من قبيلة قريش. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتني لأطلقتهم له، أي لو تشفع لهم لقبل شفاعته فيهم على الرغم من كفره، وذلك وفاء من الرسول عليه الصلاة والسلام للمطعم بن عدي. دمعت عيناي فجأة، شعرت بالدمع ينسكب على وجنتي من عظيم خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. شعرت بقلبي ينقبض وبروحي تنتفض من جمال وفائه. شعر زياد بتأثري فاسترسل، كما أن الرسول أوصى الصحابة من مهاجرين وأنصار ممن شاركوا في غزوة بدر ألا يقتل أحد منهم البختري بن هشام والعباس بن عبد المطلب، على الرغم من مجيئهما غزاة وعلى الرغم من كفرهما، وذلك عرفانا لهما عن دفاعهما عن رسول الله عليه أفضل الصلوات والسلام. قلت له وأنا أمسح دمعي بيدي: سأبحث، وكم تغضباني لو مس أحد ما شيئا يتعلق بهما حتى لو كان عن طريق المزاح. أفكر أحيانا كم أنك تلتقين وزياد في الكثير من الأمور من دون أن تدركي ذلك، وكذلك هو. لطالما أزعجني ذلك وإن لم يخيفني، فكلاكما يمجد أخلاق العرب وأخلاق المسلمين، كلاكما لا يقدر على الخيانة ولا يطعن من الخلف ولا يكذب. أنا لا أشبهك يا جمان ولا أشبه زياد، لكنني لا أقدر على خسارة أحد.